حاجر أحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرجني وحنت معاك للآخر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون حاضر ومهما الهجر يحرجني وحنت معاك للآخر أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك بكرة لو تعطاني أخلي الغالي يرخص لك أحبك حب خلاني أبيع الدنيا من أجلك بكرة لو تعطاني أخلي الغالي يرخص لك وحنت معاك للآخر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرجني وحنت معاك للآخر أحبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرجني وحنت معاك للآخر سنين وسنين وانا صابر وراح أصبر كمان وكمان وبحر الشوق يلعبني لين أوصل لشط أمان سنين وسنين وانا صابر وراح أصبر كمان وكمان وبحر الشوق يلعبني لين أوصل لشط أمان وحنت